بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الفصل الثاني في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق: قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض. فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، فكما أن البدن لا يخلق كاملا، وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. واضح الكلام؟ يعني زي ما البدن محتاج غذاء علشان يكبر، وكذلك النفس بتحتاج لتهذيب ومراعاة وتزكية وأن تتعلم. واضح يعني الكلام، مش محتاج إسهاب. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه، كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه. واضح الكلام؟ يعني لو كان البدن صحيح فأنت وظيفتك إنك تحافظ على صحة البدن ده، ولو كان مريض فوظيفتك انك تجلب له الصحة. ازاي تجلب الصحة بقى؟ انك تاخد الادوية المطلوبة، انك تبتعد عن الاشياء المضرة، وكذا يعني. كذلك النفس، ماشي، تعاملها نفس معاملتك للبدن. برضو الكلام واضح. وكما ان العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج الا بضدها، ان كانت من حرارة فبالبرودة، وان كانت من البرودة فبالحرارة، فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى. ودي بقى مسألة مهمة، يعني اللي فات برضو مسائل مهمة وكل حاجة، لكن دي مسألة هنبني عليها عمل على طول، اللي هي إيه وأشرنا لها من قبل، إنك لو آنست من نفسك خلقا سيئا علاجه بتكلف ضده، بتكلف الضد، خلاص. يبقى آنست من نفسك بخلا فعلاج البخل أن تتكلف السخاء، خلاص. وإذا وجدت من نفسك أي بقى مرض، يعني كبرا، آنست من قلبك كبرا أو نوع كبر، فعلاجه أن تتكلف أفعال المتواضعين. او ده واحد من العلاج، واحد يعني ده العلاج العملي، لان احنا ان شاء الله ندخل في الكتب دي بالتفصيل. احنا هيجي لنا باب للكبر وباب يعني بس، لكن لما نخش بالتفصيل هنعرف ان عندنا دايما علاج عملي، علاج علمي وعلاج عملي. علاج علمي معاني بتذكر نفسك بها وتحرزها، وعلاج عملي، خلاص. فواحد من العلاجات العملية انك تتكلف الضد دايما في الخلق الذي عرفت من نفسك فيه نوع تقصير. وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء، ما هو البخيل ده مش هيجي نقول له يلا تكلف فعل الكريم تاني يوم هيلاقي نفسه ايه بينفق وهو نفسه راضية. لا، ده هيبقى بيطلع الجنيه كده وروحه بتطلع مع الجنيه. ليه؟ لأن طبعه البخل، فهو الدنيا بالنسبة له مش سهلة. فهنقول له زي الدواء بالظبط، انت لو تيجي تروح تاخد دواء ولا حقنة ولا الدواء مر، اول ما بتلاقيه مر بتسيبه وتقول ما نش واخد دواء، ولا بتصبر نفسك وبتيجي على نفسك عشان عارف ان صحة البدن لن تكون الا بهذا الدواء بإذن الله؟ طبعا بتصبر نفسك، مش كده؟ طيب بتصبر نفسك بإيه؟ بالعقل. ازاي بالعقل؟ انك بتتفكر في العاقبة. ركزوا يا جماعة في اللي بقوله ده، كلام مهم جدا. ايه اللي بيخليك تصبر على مرارات الدواء؟ اعماله العقلي، ان تنظر في العاقبة فترى حسن العاقبة ان انت اخذت الدواء بتمام صحة البدن عليك، وترى سوءها ان انت امتنعت عن الدواء، بان بدنك هيفضل تعبان بل وربما وصل الى التلف. حينها تصبر على مرارة الدواء. فكذلك في آفات النفس وآفات القلب، إنما يصبرك على مر دوائها، لأن الدواء مر، مر وأمر من دواء الأبدان. خلي بالك بقى، دواء الأبدان آخره إيه يعني؟ إنه بيؤذي حاسة التذوق، الطعم مر مثلا، ده آخره يعني، إنه بيؤذي حاسة التذوق عندك، أو شكة الإبرة يعني يؤلمك ألما ضعيفا محتملا، ما ده آخرة دواء الأبدان يعني. هو إيه يعني دواء الأبدان بيضايق في إيه؟ ما هو بيضايق في كده، مش كده؟ دواء النفوس والقلوب لأ، أمر. ليه؟ لأنه تأثيره، تأثير مرارة الدواء، مش تأثير الدواء بقى، مرارة الدواء بتأتي على حظ من حظوظ النفس، ما هي الشهوة التذوق ده. انت كمان شهوة التذوق، عارفين لو كتمت ولا قفلت مناخيرك مش هتحس بطعم حاجة أصلا، ولا يعني آخره يعني الدواء المر ده اللي مهما كانت مرارته انك بتشرب وراه بق مية يعني وانتهت القضية، مش كده؟ انما مرارته دواء النفس والقلب، انما ترجع على حظ من حظوظ تلك النفس. فلما نيجي نقول لك يلي عندك كبر، تكلف فعل المتواضعين. فطبعا الكبر اللي جواك ده موجود ليه؟ لأن النفس عندها شهوة التسلط، وشهوة الظهور، وشهوة حب الثناء والمدح، فكل ده أصابك بالكبر. فلما نيجي نقول لك تكلف فعل المتواضعين ده معناه ايه؟ لا ده كمان ده احنا شويه وهنقول لك ده لما نخش بقى في العلاج، هنقول لك وخلي بالك وانت بتتكلف افعال المتواضعين، اوعى يدخل لك آفة انك تحب تمدح بتواضعك كمان. فتلاقي نفسك عمال تعمل ايه في نفسك؟ عمال تدوس عليها في حتة هي اصلا لها فيها شهوة. فاهمين يا جماعة؟ فده أمر بكتير من دواء البدن. ولا البخيل ده اللي نقول له تكلف أفعال الكرماء من الإنفاق وكذا، واضح جدا إن مرارة الدواء ده شديدة جدا على النفس. ليه؟ لأن البخيل ده دائما خايف من بكرة. طبعا طبعا احنا هنتكلم بالتفصيل بقى انه ايه، محتاجين حسن ظن بالله ومحتاجين قوة يقين وكده، بس مش وقته لما يجي بابه ان شاء الله. انما اللي عاوزين نقوله ان البخيل ده دايما خايف من بكره، ودايما عنده شهوه كنز المال. دي شهوه موجوده عند بعض الناس يعني، ممكن يا جماعه واحد يبقى بخيل ولا ينفق شيئا من ماله حتى على نفسه، هو الشهوه عنده انه يجمع، يا شايف الرصيد بتاعه كل يوم بيزيد، دي شهوه خلاص، مش بيجمع المال عشان يبقى يفرفش نفسه وينفق على نفسه، لا خالص. في ناس كده طبعا، وده نوع بخل برضه ان هو ما يحبش ينفق غير على نفسه. انما في ناس بقى، وهذه الأسوأ، ان هو عمال يجمع في المال، لا منه بينفق على غيره ولا منه بينفق على نفسه، امال شهوته فين؟ في انه يشوف الفلوس كده عماله ايه تزيد قدام عينيه خلاص. طيب فده مرارته الدواء اشد، ولا مرارة بقى دواء طعمه مر، ولا شكة إبرة، ولا بلا شك إن ده أمر. طيب بإيه بقى تصبر على مرارة هذا الدواء؟ يعني إيه اللي يصبرك يعني؟ العقل، إعماله طبعا بعد توفيق الله عز وجل واللجوء إليه والافتقار له سبحانه وتعالى، يأتي دور العقل، إعمال عقلك، إنك تتفكر في العاقبة، وده معنى إعمال العقل. فإذا عملت عقلك آثرت الدواء على مرارته لأنه أحسن عاقبة. فهمته؟ زي ما بالظبط إذا عملت عقلك في دواء البدن أثرت مرارته على ترك يعني تلك المرارة، لأن العاقبة أجمل بأخذك للدواء. قلت لكم على حكاية صاحبي ده اللي كان بيروح الجيم وبإيه بيبلك بيربي عضلات يعني. فكان يقول لي الكلمة دي مثلا يا جماعة قالها لي من 20 سنة، لكنها من الكلمات اللي عارفين في كلمات كده في حياتكم ما بتتنسيش، دي كلمة عمري ما نسيتها. كان ياكل بيض كتير، كان يقول لي انا اكتر اكلة بكرهها في حياتي هي البيض، اصلا ما بحبش البيض خالص، لكن بقعد افكر في فوائد البيض، بقعد افكر، هو بيقول لي كده، بقعد افكر نفسي بفوائد البيض، وان ده جزء من تحقيق الهدف بالنسبة لي، ان انا لما اكل البيض فده بيساعد على اني ابني العضلات اللي انا عاوز ابنيها، فده بيسهل عليا ان اكل البيض ده. بيقول لي مع اني اكتر اكلة بكرهها، ما ببقاش مش بس مش مستمتع، متضايق وانا باكل البيض. اظن المعنى ده كده اوضح لايه، نور الدنيا خلاص. هذا أعمل عقله، هذا الرجل أعمل عقله، فآثر أكل هذا الطعام الذي لا تشتهيه نفسه، بل تعاف نفسه، تكرهه نفسه، يعني ما هوش حتى طعام بالنسبة له طعام محايد، يعني لا له بيحبه ولا بيكرهه، لا ده طعام ما يحبش ياكله أصلا، مع ذلك بيجي على نفسه ياكله علشان العاقبة. طيب قال: وكما أنه لابد من احتمال مرارة الدواء، وعرفنا إزاي بنحتمله، وشدة الصبر على المشتهيات لصلاح الأبدان المريضة، فكذلك لابد من احتمال المجاهدة لابد من احتمال المجاهدة والصبر على مداومة أو الصبر على مداواة مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. واضح الكلام؟ يعني مرض البدن ده اللي انت عمال قلقان وعمال تاخد له الدواء وتصبر عليه ومش عارف ايه، واخره يعني انت اما تموت خلاص راح مرض البدن لحاله. مرض القلب بقى لو ما راحش مصيبة كبيرة جدا، لان مرض القلب مش هينقطع. مرض القلب مش انك مريض قلب يعني، لا، مرض القلب اللي هي الامراض اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي لا ينقطع بالموت، بل تظهر سوء عاقبته على الحقيقة بعد الموت أصلا. وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة، يعني الشيخ ده اللي عاوز يقوله، ينبغي على الشيخ اللي هو بيربي الطلاب ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص، يعني ما يهجمش عليهم بالمجاهده، ما يجيش يمسك الطلاب بتوعه، لان زمان يا جماعه كان كده، يمكن دلوقتي ده مش موجود. احنا دلوقتي اخرنا بنعمل ايه، بندرس لكم يعني، بنقول شويه كلام او احنا يعني بيدرس لنا يعني شويه كلام بيتقالوا في الدرس وخلاص. زمان ما كانش كده، زمان كان الشيخ ده ياتيه المريد او ياتيه الطالب، طالب العلم يعني، ويحكمه على رقبته، يعني يعمل ايه، يقول له اعمل فيها اللي انت عاوزه. فممكن يبتدي يتدخل في شؤون حياته، يعني انت هتنام فين وهتاكل ايه وهتشرب ايه وهتلبس ايه، يتدخل في كل تفصيلة في شؤون حياته. وربما كان هذا الطالب عارفين ايه بقى، ربما كان ابن ملك او ابن امير او ابن والي. كان الملوك والامراء والولاة يرسلون ابناءهم الى المؤدبين، المؤدب ده اللي هو مين، شيخ، يؤدبه. يعني ايه يؤدبه؟ مش يعني يديله درس زي ما احنا بنعمل كده، او يديله كلمتين يأثروا فيه، لا، ده بيدخل في تفاصيل حياتي، ما تلبس ده، ما تاكلش ده، نام هنا، مفهوم؟ الان طبعا يمكن ما فيش الصورة دي، يمكن ما فيش الصورة دي خلاص. فينبغي ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم. ليه؟ لأن مش كل الناس مرضها واحد. ما تضيع ما يعني فما نضيعش عمرنا مع واحد مثلا عمالين نربيه عشان نستخرج منه الكبر، هو أصلا ما عندوش كبر، هو مشكلته في حتة تانية، إن هو بياكل كتير، هو عنده شهوة الطعام مثلا. مثلا إذ ليس علاج كل مريض واحدا، فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، أو شديد الغضب، يعني إذا رآه شديد الغضب ألزمه الحلم. قال وأشد حاجة الرائض لنفسه قوة العزم. ودي بقى اللي آفة الجيل، آفة الوقت يا جماعة، انفسخت قوة العزم عندنا. ليه؟ عشان احنا اتكلمنا طبيعة حياتنا المترفة المرفهة دي، حياة تودي في داهية. تقول انا حياتي لا مترفة ولا مرفهة، اقول لك لا، انت حياتك مترفهة ومرفهة. انت مش انت عندك غسالة في البيت، وعندك تلاجة، وعندك بوتاجاز، وعندك سخان؟ انا ما بهزرش، احنا طبيعة حياتنا كده. الحاجات يا جماعة اللي احنا شايفينها عادية في البيوت عادية، انا مش بقول لك تخلى عن ده، لا مش ده المقصود، انا عاوز بس انبهك للمعنى ده. معنى انك مهما كنت في ضيق ولا كرب ولا شدة، انت برنس. انت متخيل الحياة زمان كانت عاملة ازاي؟ انت حضرتك بتقوم دلوقتي عشان تصلي الفجر في الشتاء، ما بتعملش اي حاجة غير انك بتحرك دراع ينزلك مياه سخنة. انت متخيل؟ انت لمجرد عشان تاكل حضرتك بتقوم تفتح تلاجة، بتلاقي على الاقل يعني، ده انت لو فقير، لو هنسميك فقير معدم، بتلاقي نوعين او ثلاثة من الاكل اللي ممكن تطلعهم تاكلهم، ايا كان هذا الاكل بقى، يعني شوية خضار بيتين حتى لو بقالهم 3 4 ايام في التلاجة، ده نوع طعام. خلي بالك زمان ده كان نوع طعام كده لوحده، كده كان نوع طعام لوحده. عارفين الأثر اللي هو أظن عمر الخطاب أو غيره مش فاكر، لما عمر الخطاب لما سأل أحدهم يوما، يعني هل بلغك عنا شيء، بيسأل واحد من الصحابة بعد ما كان عمر الخليفة، يعني قال له ما وصل لك عني أي حاجة وحشة؟ فقال نعم. فقال له إيه؟ قال له أنك، قال له كم حاجة كده، قال له أنك منها بقى أنك جمعت بين إدامين. عارفين يا جماعة الإدام اللي هو الغموس، الغموس. فبيقول له إنك جمعت بين إدامين، يعني ممكن تقعد على مائدة عليها صنفين أكل. فكان عندهم مثلا لو قدامك طبق ملوخية، ده صنف خلاص كده انتهى، هو ده أكلك النهاردة. لا، أنت رز وملوخية وسلطة ولحمة وفراخ وحاجات. المهم يعني تفتح التلاجة تلاقي شوية جبنة وشوية خضار بيتين، وده أنا بتكلم على الإيه، الفقير يعني، اللي هو بيعد من الفقراء الآن. أهو ده كان حلم زمان لواحد من الصحابة ولا واحد من التابعين، يعني بالنسبة له يعني إيه، يعني أنا عندي في البيت نوعين ثلاثة أكل، ده حاجة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير. خبز الشعير ده خبز من انواع الرديئه، مش عيش فينو من الفرن، ولا العيش البلدي بتاعنا ده. العيش البلدي بتاعنا ده كان اللي ياكله يعني، اللي هو خبز القمح، ده خبز البر، ده عيش فخم، اللي هو العيش البلدي بتاع الفرن بتاع التموين ده. انما النبي صلى الله عليه وسلم كان الخبز بتاعه خبز شعير خلاص. ايه اللي جابنا للكلام ده؟ اشد حاجات الرائد لنفسه قوة العزم. طب إيه ليه راحت قوة العزم عندنا؟ علشان حياتنا المترفة دي فسخت عزم الناس. كل حاجة لما تجيلك بالساهل فانت اتربيت على السهوله واليسر في كل حاجه. لما نيجي نقول لك بقى تعالى يا ابني جاهد نفسك، تقول لك جاهد انت، انا لسه هفرهد نفسي. هو انت ما تعودتش على الفرهده؟ ما تعودتش على الفرهضة، فلما تيجي تجاهد نفسك ما انتش بتاع فرهضة، فتعمل ايه يا مسكين؟ تقوم تسيب نفسك لنفسك، فتوديك فين يا مسكين؟ توديك في داهية، تدخلك النار. فين مشكلتك؟ ما عندكش قوة عزم. ليه ما عندكش قوة عزم؟ عشان الحياة اللينة المترفة اللي احنا عايشينها، مش انت بقى لوحدك، اللي عايشها كل الناس حتى الفقراء، اديني بقولها اهو، حتى الفقراء، ماشي؟ فلازم ننتبه لده. طب يعني معنى كده ايه؟ يعني نشيل السخان من البيت والبوتاجاز والغسالة؟ انا ما قلتش ده، لكن تنتبه لمعنى المجاهدة وتربي نفسك عليها. ولذلك قالوا في تربية الأبناء حتى، ونص على ذلك بعض العلماء كالنووي وغيره، كالنووي وغيره، قالوا إنك وأنت بتربي أولادك لازم تعودهم على إنهم ياكلوا خبز بلا إدام. مش تعودهم يعني كل يوم ياكلوا خبز بلا إدام. عارف يعني إيه خبز بلا إدام؟ يعني النهارده الغدا عيش، عيش بلدي. اه عيش وإيه بقى؟ لا هو مفيش وإيه، هو عيش، إحنا هنقعد ناكل عيش. اه هو الإمام النووي لفظه إنه يفعل ذلك أحيانا. ليه؟ عشان الطفل يطلع متربي على ده، يقوم لما الدنيا تميل بيك أو تميل بيه لما يكبر، ما لا يخرج إلى السخط، ولا يخرج إلى ما لا ينبغي من الأخلاق اللي توديه في داهية وتوديه النار، ولا يرتشي، ولا فمفهوم. ونصه برضه على إنه ينام أحيانا على الأرض، مش لازم يتعود على لين الإيه، الفراش، ماشي؟ أيوة اخشوشنه. قال: وأشد حاجات الرائد لنفسه قوة العزم. يبقى ده معنى تاني أحرزناه النهاردة أهو، اللي هو إيه؟ إنك تجتهد في إنك تحصل قوة العزم، وبرضه بإيه تحصلها؟ بالمعنى الأول اللي إحنا قلناه. إيه المعنى الأول؟ حد فاكره؟ أول معنى اللي قعدنا نتكلم فيه كتير النهاردة. حد صاحي طيب؟ حد معايا؟ المعنى يا جماعة اللي اتكلمنا فيه إنك ده هتعمله بإيه؟ بإعمال العقل، بالنظر في العاقبة، هو ده المعنى، ماشي؟ إنك تعمل عقلك في العاقبة، فده يسهل عليك أن تتجرع الدواء بمرارته. ده المعنى اللي قاعدين نتكلم عنه كتير النهاردة. المعنى التاني إنك تحصل قوة العزم. العلاج بالضد ده احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده لو تفتكروا، لكن جه معانا النهارده، فيعني اتكلمنا عليه برضو عرضا، ماشي؟ احسنت. يبقى ده معنى تاني اهو اتكلمنا عليه النهارده، لكن ده كنا اسهبنا فيه المره اللي فاتت، وهيجي معانا تاني ان شاء الله. المعنى بقى التالت، يعني على كلام اخوانكم بقى ان احنا خدنا معنيين، المعنى التالت ان اشد حاجات الرائد لنفسه قوته العزم. وعرفنا ليه ما عندناش قوه عزم دلوقتي، وليه بنقع بسرعه، لأن طبيعة الحياة اللي احنا عايشينها، الحياة المترفة دي، بتقتل قوة العزم فينا. خلاص؟ فمتى كان مترددا بعد فلاحه. متردد يعني ايه؟ ما عندوش قوة عزم كده، ما عندوش انه يعني يقدم على الأمر، لا، يقدم ويحجم، ويتقدم خطوة ويرجع 10، ده معنى متردد. بعد فلاحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر. يعني ايه تصبر؟ يعني يعمل عقله اللي احنا قلناه. ازاي هتتصبر؟ تقول ايه؟ انما هي ايام قلائل، قليلا ما يضع المؤمن رحله في الجنه. تفكر نفسك بالمعاني دي، وان الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها، وان الدنيا الى زوال، اللي احنا عاملين. يقعد يصبر نفسه بالمعاني دي، يوم يلاقي نفسه بيصبر على مراره الدواء وعلى المجاهده. خلاص؟ فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود. إن نقصت عزيمتها، آمين. واحد بيدعي لنا هو بيقول يا رب جميعنا بقى في الفردوس، فأمنه يمكن تبقى يعني وقت إجابة الدعاء، أو يكون اللي بعتها رجل ولي صالح ويقبل الدعاء، فضلت الشيخ علي صبري. قال: فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود، كما قال رجل لنفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك، لأعاقبنك بصوم سنة. شفت بقى العلاج اهو. واحد بس اتكلم فيما لا يعنيه، فبيربي نفسه بقى، لا تتكلمين فيما لا يعنيك. طب هيعاقبها بإيه؟ لا أعاقبنك بصوم سنة، مش صوم يومين ثلاثة، أسبوع، شهر. المهم يبقى أنت منتبه للمعنى ده برضو، معنى أنك ممكن تعاقب نفسك أحيانا. الفصل الثالث في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه. اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل، أو يصدر منه يعني هذا الفعل مع نوع من الاضطراب. لا صوم صوم صوم يصوم بقى فمرض اليد تعذر البطش. امتى نقول الايد فيها مشكلة، ايديا فيها؟ امتى بتروح للدكتور من الاخر كده؟ لما تلاقي عضو من اعضائك ما بيأديش وظيفته، صح كده، او بيأديها مع نوع اضطراب، نوع خلل، فتبتدي تروح للدكتور. يا دكتور انا ايديا ابتديت لما امسك حاجة تترعش. هي الايد هي بتأدي وظيفتها انها بتمسك الحاجة، لسه ما انتش مثلا مش عارف تمسك الحاجة، لا بتمسكها، لكن مع نوع خلل، مع نوع اضطراب، انها بتترعش، فتبتدي تقلق وتروح للدكتور. ليه؟ ايه اللي وداك للدكتور؟ ان العضو ده مش عارف يؤدي وظيفته صح، او مش عارف يؤدي بقى وظيفته خالص. انك تروح للدكتور تقول له انا مش شايف بعيني، فخلاص يعني واحد اتعمى، فالعضو ده وظيفته راحت بالكلية خلاص، مفهوم؟ ده اللي عاوز يقوله. طيب، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب هنا بقى ده يبقى امتى نقول القلب مريض؟ لما اما مش عارف يؤدي وظيفته او بيؤديها بنوع اضطراب وخلل. طب ايه هي ايه وظيفته اصلا؟ هو بيقول لك مرض القلب ان يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لاجله، وهو العلم والحكمه والمعرفه وحب الله تعالى وعبادته وايثار ذلك على كل شهوه. يبقى ده فعل قلبك، او ده وظيفه هذا العضو، ان قلبك يعرف ربنا ويحب ربنا ويؤثر ربنا ويؤثر العلم به ويؤثر احراز الحكمه واحراز المعرفه. فلما تلاقي قلبك ما بيعملش ده، يعني لا يؤثر العلم، يعني ايه لا يؤثر العلم؟ انت عارف ان في درس علم، فتلاقي نفسك مكبر دماغك من درس العلم وقاعد على الفيسبوك، عارف ان في درس اخلاق وتربيه وتزكيه هيحببك في ربنا وهيبغضك في الدنيا، فتلاقي نفسك عمال تقلب في الشورتس والريلز والتيك توك ومش عارف ايه وسايب الحاجات دي. اعرف ان قلبك مريض. ليه؟ ما هو ما بيعملش وظيفته، ما هي وظيفه القلب انه يؤثر هذه الامور، انه يحب الحاجات دي، واضح؟ طيب، فلو ان الانسان عرف كل شيء ولم يعرف الله كان كانه لم يعرف شيئا. وعلامه المعرفه الحب، فمن عرف الله احبه. وعلامه المحبه، فاللي يلاقي نفسه مش عارف يحب ربنا يعرف انه ما عرفش ربنا اصلا. وعلامه المحبه الا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات. فواحد يقول لك لا انا بحب ربنا، تقول له طيب بتحب ربنا يعني بتؤثره على كل محبوب للنفس؟ ما ده علامة الحب، مش كده؟ ان تؤثر حبيبك. فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض، كما ان المعده التي تؤثر اكل الطين على اكل الخبز وقد سقطت عنها شهوه الخبز مريضه. ركزوا يا جماعة في الكلام، الله يكرمكم، الكلام ده يكتب بماء الذهب. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك واحد جه بيقول لك تصدق يا اخي انا لا اشتهي اللحم والفراخ والخضار والرز مش ما بشتهيهمش. امال يا ابني بتاكل ايه؟ يقول لك لا انا بحب اكل الطين. ايه رايك؟ هتقول لي هتقول له ايه؟ تقول له روح اكشف انت مريض، لانك تركت هذه الشهوه واشتهيت ما لا يشتهى، صح؟ كذلك القلب، لو لقيت قلبك بيشتهي الدنيا، ما هي الدنيا دي الطين انظف منها، ايه رايك بقى؟ لقيت قلبك بيشتهي الدنيا وبيشتهي الأموال، جمع الأموال، وبيشتهي الأطعمة، وبيشتهي الحاجات دي على حساب الرب سبحانه وتعالى بقى، على حساب الرب، ماشي؟ يعني على حساب الرب، إنه بدل ما أنت بتلاقي شهوتك في إنك تختلي بربك. طيب جزاكم الله خيرا. او كمان جبنا طلع ان في ناس فعلا بتحب الطين. يعني انا ظننت ان الشيخ بيقولها يعني كده يبقى من باب المبالغة، طلع لا ده في ناس تحب تاكل الطين. ماشي. كنا بنقول ايه؟ فلقيت نفسك ايه بقى؟ لقيت نفسك بتشتهي هذه الامور، الدنيا والتنطيط والخلطة بالناس، و تروح هنا وتيجي من هنا، على حساب الخلوة بالله عز وجل، على حساب الخلوة بكتابه سبحانه وتعالى، على حساب الخلوة به في جوف الليل، وهكذا. اعرف ان برضو زيك زي صاحبنا ده اللي بياكل الطين، فهمتوا؟ قال: ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه، وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى، وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه. شوفوا يا جماعة المشكلة صعبة ازاي، مركبة، مشكلة مركبة. أول حاجة مرض القلب خفي. طيب لا، الحمد لله قدرنا نوصل إن عندي مشكلة، الدواء صعب. ليه؟ لأنه مر جدا، يعني أمر من دواء البدن بكتير. ليه؟ لأن الدواء مخالفة الهوى زي ما قلنا، الصبر عليه صعب. طيب قلت طيب أنا هصبر نفسي وعندي قوة عزم، هنقول لك بقى تعالى دور كده على طبيب حاذق يعالجك، مش هتلاقي الطبيب هنا اللي هو مين؟ الشيخ البصير بعيوب النفس، واللي فاهم إزاي يربي الطلاب بتوعه ويستخرج منهم تلك الآفات ويعالجها، ده نادر الوجود أصلا. لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء، والمرض قد استولى عليهم. والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، فلهذا صار الداء عضالا. واندرس هذا العلم، هذا النوع من العلم، خلاص اختفى. علم إيه بقى؟ علم التربية والتزكية. مين دلوقتي اللي تلاقيه أصلا مهتم بالمواضيع دي؟ اندرس، اختفى. وأنكر طب القلوب، أو أنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. قال: وأما طيب نقف هنا ولا ناخد آخر حتة دي اللي هي وأما يعني الثلاث سطور دول بس ناخد. قال: وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجة، فهو أن ينظر إلى العلة، فإن كان يعالج داء البخل فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويصير إلى حد التبذير، يبقى يقف في الوسط، فيحصل داء آخر فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة. يعني ما يخرجش من اللي إنه يبقى كان بخيل إلى إنه يبقى مسرف، فيكون داء أيضا، بل المطلوب الاعتدال. نقف هنا، كان في سؤال بس جه وفوتناه في النص كده، حد بيقول: واحنا لو ضغطنا على نفسنا بشدة لتربيتها ده صحيح؟ يعني ايه ضغطنا على نفسنا، لازم نضغط على نفسنا. خلي بالكم بقى من اللي انا الكلام ده مهم جدا يا جماعة. يعني العلاج ما هو لازم، ما ينفعش تقف في الحتة اللي هي برضو ما انتش حاسس بضغط، فيبقى انت لازم يبقى عندك معنى ان العلاج لازم يبقى فيه نوع مشقة، ماشي؟ لازم علشان تبتدي تربي نفسك وتاخدها من الحتة اللي انت فيها لحتة افضل. طيب يعني بشدة، لان هو السؤال جاي كده، ضغط على نفسنا بشدة. الشدة اللي هي تخرجك الى الانقطاع، يعني الانقطاع يعني شوية وابقى مش قادر اكمل فسيب اللي انا بعمله، دي غير مطلوب. يعني تيجي على نفسك قوي لدرجة انك اللي بتعمله ده شوية وتسيبه تهجره من شدته، دي غير مطلوبة. امتى تكون مطلوبة؟ تكون مطلوبة في وقت اللي هو انا بربي نفسي ان اقدر اعمل الحاجة دي او اعملها ولو مرة. يعني واحد قال لك ايه، انا ال ال ال ال مثلا سمعت ان عثمان رضي الله عنه اتى بالقرآن، بكل القرآن في ركعة واحدة، فقال لك انا عاوز اعمل دي مرة، فهاجي على نفسي وهعملها مرة. يعني هنقول له ماشي الحال خلاص، لانك مش كل يوم هتجيب القرآن كله في ركعة، يعني مش ده مش مطلوب. او ودي بقى ركزوا فيها يا جماعة، ركزوا فيها جدا جدا، لما تكون داخل على موسم زي رمضان، احنا داخلين على رمضان دلوقتي، فالخطاب دلوقتي ما هوش خطاب اللي هو ايه احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، ده مش وقت الخطاب ده خالص. الخطاب ده نرجع نقول لك امتى؟ بعد ما رمضان ينتهي. امال دلوقتي ده خطاب ايه؟ ده خطاب الا ان في ايام دهركم لنفحات الا ايه فتعرضوا لها. وشويه وتدخل 10 الاواخر هنقول لك سيب النوم، ما تنامش بالليل اصلا. ده حال النبي عليه الصلاه والسلام، حاله المشرفه. فما تجيش تقول ايه ادومه وان قل، بقى ده مش وقت ادومه وان قل، ده وقت انك تستفيد من الوقت ده على قد ما تقدر، مفهوم؟ فحتى في كلمة الشدة فيها تفصيل، في وقت هتشد على نفسك قوي وهنقول لك سيب الشغل، أجز من الشغل العشر الأواخر دول أجز، وهنقول لك سيب بيتك وانزل اعتكف في المسجد، وهنقول لك سيب النوم بالليل، وهنقعد نقول لك كده، مش كده ولا إيه يا جماعة؟ وساعتها هتكون هذه، لو أنت يعني لو يعني تسنى لنا ان نسميها شده، فنقول لك اه الشده دي مطلوبه في الوقت ده. مع اني اول ما تخلص العشر الاواخر هنقول لك ما ينفعش تدوم على هذه الحال، صح؟ فيبقى احنا محتاجين الشده، اه محتاجين شده، واصلا ما ينفعش تربيه من غير شده، مش هتنفع تربيه بالطبطبه، او انك توصل للحته اللي هي لغايه الحته اللي هي بالنسبه لك عاديه وتقف. اخوكم بيقول لكم ايه الكومفورت زون، يعني لازم تخرج بره الكومفورت زون بتاعتك علشان تبتدي تدخل في الزون اللي اسمها ايه بقى، طالما انت بقى هتجيب الكلام لنفسك دلوقتي برضو، العالم بيفرق برضو والله يا جماعة. بقى الكومفورت زون بتخش في زون اسمه ايه، حد يعرف؟ طيب المهم يعني فتخرج بره ايه نطاق الراحة بتاعك ده، وتعرف ان طيب شده بقى شديده قوي، يعني نقول لك تخيل ان في وقت هنقول لك اه شده شديده قوي، لكن ما ينفعش تستمر على ده، خلاص؟ طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.